الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب المزارعة بالشطر ونحوه. ما هو تأجير المال؟ يعني لو أجره مال العقار ما أصله، يعني اشتغل في التجارة وأعطيني كل شهر 1000 ريال، هذا المستقر عندنا أنه ربا. نعم. الآن لو أعطاه الأرض يزرعها حبة 10 سنوات، وقال له كل سنة تعطيني 50 طن من الكرفة، هكذا مشاعر يعني ليس من هذه الأرض ولا من غيره، فنقول أن هذا جائز. ما الفرق بين هذا وهذا الشيخ؟ أنا معنا هنا نقدين، يعني ما ربوي أو صنف ربوي، وهذا صنف ربوي بذلك الكرفة. هو الكلام مو قدي صنف ربوي، الكلام أنه الأموال والعروض هذه هذه يعني تدخل بها مضاربة، لا تستأجر. نعم. أيوة. النقد وهذه العروض يعني لا تستأجر، يعني مثل الملابس. الآن واحد يستأجر من واحد ملابس يقول أعطيني كذا مقابل إيجارها، هذه ما تستأجر إلا إذا كانت ستلبس. أما تروح تتاجر فيها وتقول أنا بأجر لك إياها، هذا الواقع أنك لن تستعملها، صح ولا لا؟ وإنما أنت ستتاجر فيها، فالتجارة بها هي نوع مضاربة، ولذلك يجب أن يكون على ربح والخسارة. الفرق بين النقد يعني النقود وغير النقود، حتى في الشيء الذي بلا مقابل، يعني في الدنيا لو أعطاه مثلا هذا الكأس أو ثوب أو أي شيء، نقول هذه عارية عاره ثم يرده إليه بعد مدة. أما لو أعطاه النقود يسميه قرضا ويرد إليه مثله، وليس بالضرورة نفس الأموال نفس الليرات، يعني مختلف هذا، يعني دائما أحكام النقود غير باقي الأشياء. هذه الذي يعار هو نفسه يؤجر. في فرق آخر مهم، وهي أنه هذه تستعمل، ممكن يستعملها لنفسه، ممكن يستعملها فهي ممكن يتاجر فيها، ممكن يستعملها، لكن هذه لا يصح فيها إلا التجارة. الأرض مثلا، أخذت الأرض تستعملها، تعطيها، تهبها لتهب منفعتها لأحد، أي شيء من هذا، فممكن تستعملها ممكن لا تستعملها. السيارة تستعملها أو لا تستعملها، تستعملها للتأجير لا تستعملها، المهم أنك. وأما هذه ما في إلا أنك ستنتفع بها انتفاع مباشر، يعني لا يعني كما قلنا، يعني مثال أقرب مثال هي الملابس. الملابس إذا أعطيتها الواحد مقابل ماذا؟ إما أن يستعملها، هو سيلبس الملابس هذه ويرد لك أجرة على هذا يعني قيمة لبس الملابس، وإما أن يعطيك، وإما أن تكون مضاربة بينك وبينه ويعطيك ربح على البيع لهذه الملابس. فالأشياء المنقولات اللي مثل هذه التي لا ينتفع بها الرجل، يعني تكون بين يعني التأجير والهبة والانتفاع الشخصي وكذا، إذا كانت هي مسألة نفع خاص ومحصور على هذا، هذا كله ما يصلح فيه. نعم. تأجير شهادة السيدة، إيش؟ تأجير شهادة السيدة عامة العلم على عدم جواز هذا، مثل السجل التجاري والشهادة لأجل أن ينتفع بها، يقول هذه يعني عامة أهل العلم على أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يكون له يعني في الشرع ما هو مقوم، بل قد يكون في هذا تزوير. علم من الدولة. نعم. على علم من الدولة. هو يأخذ الشهادة ويفتح فيها بها محل. يعني هذا المحل مسجل عند الدولة وعلى شرح الدولة. هو هذا. مثل السجل التجاري أيضا. يعني أنت تفتح عند الدولة سمح لك أنت وما سمح للثاني. سمح لك أنت بفتح يعني تجارة الفلانية وما أذنت الآخر، فأنت تيجي تفتح باسمك والآخر هذا يعطيك مبلغ مقابل، صح ولا؟ هذا غير مسموح لك. سمعت أمس أحد المشايخ يعني سؤال يعني تسجيل سؤال نفس هذا السؤال، فقال لا بأس، هذا من الحقوق المعنوية يعني مثل حقوق الطباعة وكذا، له أن يبيعها وله أن يهبها وكذا. استغربت الجواب، أن هذه الشهادة أو هذا الإذن هو مبني على أن هذه الشهادة هي شهادة من كلية الصيدلة لهذا الإنسان بأنه كفء لمثلا تصرف في الأدوية وممارسة المهنة. هو أصلا ما وضع هذا الشرط أجل خبرة يعني. نعم، ما وضع هذا الشرط إلا لأن هذا الرجل يعني يعرفون أنه مؤهل لهذا الأمر، فيجي واحد وله شروط يعني استأجرها ويفتح فيها صيدلية يعني. نعم، هذا يعني لا أعلم أحد من المشايخ يجيز إلا شيخ جبرين رحمه الله. الغريب أنه كيف الحكومات تسمح بهذا؟ قل على علم من الحكومة، هذا فعلا ما أقول يكون هذا سري معروف يعني منتشر جدا. لا، هو النظام ما يسمح، لكن في تراضي من الناس، في تسامح من بعض يعني الأفراد المدققين على هذه الأشياء يتسامحون يسهلون، هذا سهل منهم، لكن من الناحية القانونية لو عرف يعني، وهذه يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل، مثل مسألة الكفالة أيضا، يكون كفيل لرجل جايبه لأن يعمل عنده سائق خاص، يجيبه ويروح يشغله يشتغل شيء آخر في الخارج، يجيب له يعني كل شهر شيء.